اللي على باب الله ويقول لك لا بجد تقولوا له والله احنا مبسوطين احنا ان شاء الله نظام كويسين وجايين عشان نشوفها صرفنا كتير مش هيجي جنب اللي صرفناه. لا يا قلبي مصاريف لسه هدفعك تاني يا قلبي. بس كده؟ لا لسه هدفعك تاني. انت دافع يا انت دافع يا ابني في عسل المانوكا ده انت ربع كيلو المانوكا دي بدك تجيبك عندي هنا سنتين. اه والله. انا كنت بقول لها لا ده وهم يعني خلي بالك بس هي اللي هو ايه العسل؟ اه العسل بس انا اللي بقى كنت بمشي ورا ايه؟ لا طب نجرب انت فاهم؟ ورا الورق ورا الورق يا معلم حضرتك طالما مش المقصود كده لا طب طالما فاهم ليش جبت المانوكا ليه يا اخويا طالما هي اللي كانت بتتصل دليفري يجي ادفع ادفع يا خالد ادفع انا كنت طبعا هجيب يعني واحده صاحبتي اصلا بره اقول لها اه صحيح بالنسبه لصاحبتها اللي بره في واحده مسافره يا دكتور بتطلع لسه كانها بره شغلتها قالت لي طب مع عايزه تحجز يعني اه فينفع قبل ما تسافر بص واحده اسمها مديحه بتقول لي جيت اجي احجز قالوا لي شهر ولسه بتقول نفس الكلام بتاعك اهو احنا النهارده يا جماعه معانا كابل جميل قوي قوي قوي قوي قوي قوي الاستاذ خالد والمدام بتاعته خلاص خلاص يا مديحه خلاص ابعت لهم واحنا هنقدم لك الميعاد خلاص خلاص ازيك يا استاذه مجدة عامله ايه طمنيني على مجدي بيه وعلى ماريو حاتم بيه زي حضرتك دلوقتي احنا معانا وفاء وخالد هم معاهم حدوته كبيره كده هم اللي هيحكوها بنفسهم لان هم بصراحه الناس جايه خافه وجايين ايه يسلموا عليا يعني متكلفين كشفين وانا ساعه متكلف في موضوع الكشف ده لان احنا هنزوده من اول الشهر الجاي لان انا لقيت نفسي ان انا يعني اللي انا بقدمه اللي بقدمه اقل من اللي باخده حقيقه ازيك يا عوف عامل ايه وخالد هو السبب اصلا اللي قال لي كده هو اللي شجعني على الموضوع ده انت خالد عايز تبدا الاول الكلام ولا الهانم تبدا الكلام وفاء هانم هلف الكاميرا كده وانتوا تشاركوا مع بعض الحديث الناس عايزه تسمعكم انتوا التجربه بتاعتكم اصلها مليئه بالاحداث احنا معانا عايزين يومين ثلاثه احنا معانا كابل انتوا متجوزين بقالكم كام سنه؟ بقالنا 19 سنه فهم في 19 سنه كلام تمام فالاستاذه وفاء والاستاذ خالد بيه شرفوني من شويه صغيرين بعد اليوم جه على طول هنشوف نقعد معاهم شويه مش هعطلكم انا مش هعطلكم لان هم جايين من اكتوبر مش هعطلهم ستي كتر خيرك انا النهارده من اسعد الايام واسمعوا منهم اسمعوا منهم تتبسطوا الله المستعان السلام عليكم يعني الصراحه الدكتور ضياء ده ما شاء الله عليه يعني داخله انت مين استني بس خالد بيه هنا موجود اهو ماشي ماشي اتفضلي يا استاذ تمام والله انا كنت يعني بعاني من حاجات كتير جدا منها كان عندي اتشخصت فايبروماليجيا ويعني سنة كام سنة يا مدام وفاء؟ 38 38 سنة 38 سنة الام الجسم اللي الحمد لله اختفت تماما الجسم عضلات سعادتي كان بقالها فترة قد لا انا بقالي سنين انا بقالي يعني يمكن من ساعة ما اتجوزت بقالي يمكن 19 سنة 19 سنة الام جسدية ايوه الام جسدية مع حمل واجهاض والحمد لله بفضل الله الدورة انتظمت حمد الاجهاض في 19 سنة 19 سنة وحاولت كذا مرة وحاولت كذا مرة حمل باندكشن نشيطات ديب ديب ديب ديب ديب ديب على طول أول ما ابتديت النظام الدورة انتظمت حملت بس حصل اجهاض بس كنت حوالي يعني في شهر 6 شهر 6 شهر النظام بقالك قد ايه؟ يعني يا دوبك قبلها بشهر ولا حاجة شهر قبلها بشهر شهر الدنيا انتظمت معايا الرئة كانت عندي 37.5% شغالة كان عامل لك وظائف تنفسية كانت الرئة بتشتغل بنسبة 37% وعندي الأكسجين تحت ما بعرفش نسبة الأكسجين في الدم قليلة قليلة جدا تمام النفس كنت باخده بالعافية عندي حساسية جيوب أنفية يعني ارتجاع مريء وفتق في الحجاب الحاجز والدكتور قال لي تسافري المانيا عشان تعملي عمليه ب 6000 يورو كل إيه ده دكتور جهاز هضمي جهاز هضمي دكتور جهاز هضمي قال لي عايز يعمل لك حلقه من فوق ايوه حلقه ودي تتعمل بره احسن وكلمني يحط كليبس كده بكام دولار؟ ب 6000 يورو ب 6000 يورو 6000 يورو انت زعلان ليه من الكشف بتاعي يا ما احنا مش زعلانين احنا جايين قريبتك انت اللي زعلانه قريبتك انا بجد يعني لا انت مش طب قال لك 6000 يورو عشان نسد عشان المعده عشان عشان طب هو القولون هيعمل فيه ايه؟ ما بقى لي قولون عصبي وعندي مشاكل جامده في الجهاز الهضمي فالحمد لله انا باكل وانام لما نشوف على النظام الاول كان يقول لي بعد ساعتين ثلاثه حتى انا ما تنام. لا ده انا بروح اكل وانام، كنت بقعد 6 ساعات ما نمشي وارجع. خالد اقتنع بسرعه بالنظام؟ لا اقتنع بسرعه. اقتنع لما شافني. لما شافك؟ لما شافني شاف نموذج قدامه. طبعا قعدت شهر. كنت قبل طب اكتر حاجه شفتها فيها ايه وقالت لك تدخل النظام كده؟ ايه اللي شجعك عندها يعني؟ لا لون البشره والنفس ومقدره وضيق النفس وتقوم بالليل من نفسها مش قادره. مش قادره يا بنتي بجد؟ بجد والله. انا بقى عندي صوت الشكيره، انا بصحى من صوت الشكيره وصوت صدره ده عالي. النفس نفسه وشكير دلوقتي ما شاء الله، ومع ان ما خسرش وزن بسرعه. ده ما لحقش. لا نزل مقاسات. يبقى لازم نعرف حاجه مهمه. انا كنت الوزن مش المشكله الاصليه للمشاكل. الاكل انا كنت بروح جيم وملتزم وتمام، كنت بشرب بس برضه مش نفس يعني عريش بقى مش عريش وفي الالوان وبياض البيض والقصه دي اللي ملهاش نهايه. فيعني نظامك اكتر حاجه ما حصلش عجبتك في زوجتك ان هي راقت. فانت قمت داخل في النظام. رقت انت بقى بالظبط. ايه ايه اللي انت شفت تحسن عليك بقى وخلاك هتكمل وقلت لازم الدكتور ده نروح له والكلام ده؟ العصبيه والنرفزه والقولون العصبي كان عندي والضغط اتظبط الحمد لله. بطل برشام الضغط بجد والله العظيم. برشام الضغط دلوقتي يقيس الضغط. عامل ايه؟ لا ما شاء الله. احنا كنا بنتخانق كتير. بطل كنت ممكن اعمل 8 ساعات كنت اقوم اعيط غير سبب. كان اي حد يضايقنا اتضايق. يعني اعصابي من جوه بطني كانت بتوجعني لما حد بيضايقني. دلوقتي لا عادي ولا اي حاجه بتضايقني. الحمد لله الحمد لله. وحسيت بنفسك؟ حسيت بنفسي. حسيت بنفسي. عارف الحمل ده حصل فجاه نزلت وكده من غير ما اخد اي حاجه. كنت باخد كنت باخد بتاع دوت مسكنات جامده قوي. لا اخدت بروفينيت بس عشان ينزل بس. رحت للدكتوره قالت لي ما شاء الله قالت لي ما شاء الله زي الفل من غير اي حاجه. وكنت باخد بقى حاجات من تحت فوق. انت رجعتي مني بس حصل السقط ده عشان كنت لسه ما قالتليش كتير. كان لا كان لسه لسه كنت راحت بس ايوه ما ساعدتش. لسه عامله عمليه دوالي. والله انت يبقى عايز تقول كمان كنت مش مستعد. مش لا انت جاهز. لا انت جاهز. حتى انت قلت لي انت كنت عامل قبل النظام حاجه وتحليل وبعد النظام تحليل تاني. التحليل عملت بعد نظام تحليل تاني. تحليل اتحسن. عمل اول امبارح. اول امبارح اتحرك ايام يعني التشوهات كانت 99 بقت 96. الحركه كانت زيرو بقت 5%. لا قابل يا قلبي لسه يا قلبي لسه. خش اللقطه اللي جايه. لسه عامل عمليه. ما هو الدكتور قال لي تاني. قال معاك شهر يا شهر يا خالد. شوف اللقطه اللي جايه هتبقى عامله ازاي ان شاء الله. على فكره يا جماعه خالد ووفاء متخانقين مع اهاليهم عشان النظام، وبتتخانق مع اختها عشان النظام، بتقنعها بيه، الناس حاسه ان هم وصلوا لطاقة نور. وفي برضه من قرايبي ماشيين على استادوا يمشوا على النظام برضه بيقولوا اتحسنت. انت بنت اختك قالت لك ايه؟ لا قالت لي مش قلت لك صغيرتي؟ ايوه والولاد الصغيرين. لا هم الاطفال. الاطفال كبير وصغير. كبير وصغير بيقول لي لا انت اتغيرتي. انا كان وشي بيبقى تعبان. كنت ممكن بيجيني حساسيه من الاكل. انا مبسوط بيك النهارده. كنت بروح المستشفى علق محاليل وكنت يعني مش لا الحمد لله الحمد لله. انا لعلمك انا يعني لما كنت بتطلع كنت اشوفك كده واروح قافله البتاع ده. بعد كده لا قلت طب ما اجرب الدكتور ده. طب ما انا جربت كتير. لا لقيت في تحسن. الم الجسم ده راح. حبيبتي انا لما كنت بتتكلمي قبل ما نطلع على اللايف هي الفكره اما يبقى في كلام بيقول لك في امل ورا الروماتويد، في امل ورا الفايبرو، في امل ورا العقم، في امل ورا الصدفيه، في امل ورا السرطان. بالظبط. بتكذبوا لي مش عارفه والله، مش عارفه. ما تجربوا. جربوا واعترفوا بالحق واعترفوا بالحق. ويقعدوا يتكلموا عليا يقول لك هو ده النظام اللي لا والله اللي بيكذب الحبيب ويبعد مش عارف ايه. انت عارف انت مسميني ايه؟ مش البيضه والحجر؟ صدقت ان هو حقيقي بقى؟ لا يعني انت فوق الوصف الصراحه يعني. طب البيضه والحجر دي قصد بيها ايه طيب؟ انت كنت شايف فيها ايه؟ شايف فيها ان الناس بتجري ورا الوهم. صح. ورا الوهم. صح. بس حقيقي يعني ربنا يبارك لك ويجعلك من الصالحين. خلي بالك الشعور ده جالي بعد شويه يا خالد بيه. انا اول ما بدات وصلتها صح؟ البيضه والحاجات؟ لان انا اول ما بدات ما كنتش بعالج كل حاجه زي ما انا بعمل كده دلوقتي. انا كنت بادئ بالسكر والضغط بس من 4 سنين. وما نجحت الطريقه دي ولقيت بالصدفه. انا هناخد تريقه برضه معاك. انت بقى هو ده ليه؟ هو في حد هيبقى انا اسف بس دلوقتي ايوه ما دلوقتي ايه؟ تبرعت بعرضك وصورتك لله بالظبط صح؟ مش عشان حد. وانا كل يوم بعمل كده، وانا مش كل يوم كل يوم بعرض نفسي للشتيمه او للانتقاد يوميا على الله. ما هو الوقت يا اما اقول هو ده النظام ومفيش بعديه. لا هو النظام ده فعلا مفيش بعديه. ولا في دكاتره هتتكلم تاني بعد الكلام ده، انكار الكلام النهارده زي انكار اي رساله محترمه. ما انت بتحارب بيزنس يا دكتور. ولوحدك. ولوحدك، انا معيش حد يقول لك اه هنسندك، لا لا انا كده. انت الجماعه لو كنت لوحدك برضه. إيه؟ انت الجماعه لو كنت وحدك. ونعم التصوير. والله انت يا دكتور ربنا يبارك لك ويحفظك يا رب. طيب النهارده انت زي بعض. والله ياخدوا احنا مش اتحسننا وجينا بنقول الحقيقه. كنت ربنا يبارك. يعني انا بنقول الحقيقه حصل. على فكره على فكره خالد جاي من اكتوبر يا جماعه، يعني مش جاي من مصر. وجايين متحسنين، احنا جايين نشوف الدكتور ونقول له على النتيجه اللي وصلنا لها. ونقول له على قمه استعدادنا الصراحه بالنظام. ان المفروض يعني يمشوا عليه الناس كلها. والله العظيم والله احنا مبسوطين احنا شفناك والله يا دكتور. بارك الله فيك، ربنا يجعلك من السعداء وينصرك على الاعداء ويرزقك مرافقه الانبياء. اللهم امين يا رب. الحمد لله الحمد لله. انت موافق يا عم على اللي هي قالته النهارده عند الدكتور مهيدا ولا مش موافق؟ لا موافق ان شاء الله. بجد؟ موافق. ده انا فوجئت بيه اصلا. عايز تقول للناس ايه يا قلبي؟ قولي لهم انت وخالد ماشي ازاي عشان ما يسالوش تاني. على فكره إيه؟ والله العظيم احنا ماشيين على التوست اللحوم دي كلها. لا حبيبتي انا عايز تحكي لهم يوم عادي. خالد راح الشغل ورجع كان مع بعض ايه؟ انا عايز يوم. إيه احنا ممكن اصلا يعني اليوم كله ما بنجوعش، ممكن نيجي على المغرب كده ناكل. بس ده مؤخرا. خالد دلوقتي بيقول امبارح كان صايم فطرته بتستيكين وما اكلش الشيبس اللي معاهم. ما اكلش. لا انت اول ما بدات عملت ايه بقى؟ كنت تاكل ازاي؟ لا اول ما بدانا ده احنا كنا بنعق يعني قبل النظام. لا انا عايز اول ما بدات النظام. لا اول عايز تدخل النهارده في النظام. النظام ده يعني الصراحه كنا ايه اول النظام كنا بنقع ونقوم لحد ما منعنا خالص. منعنا. دلوقتي انت لو صحيتي عايزه تفطري هتفرشي ايه؟ التوست وجنبه ايه؟ لا انا ما بفطرش بجد والله العظيم. يعني اول اكله بتخش بعدين ايه؟ انا ممكن الليل. ممكن الساعه 3 ممكن معلقه بعد المغرب. الله. على حسب ما بجوع اكل. على فكره العلاج هو ده خالد. هو ده العلاج. الامتناع. على حسب ما بجوع. الامتناع اللي هي انا من امبارح ما اكلتش حاجه، شربت بس قبل ما اجي لك كوبايه جوافه وشربت قهوه قبل ما اخش لك وخدت حته شوكولاته من امبارح. حلو قوي. بس. حلو قوي مش محتاجه. من امبارح. اللحوم دي اساسا دلوقتي يعني ما بقاش اقل لي، ما بقاش اقل لي قبل المغرب، قال لي كل 10 15 يوم جدع. مفيش. انا كنت يوميا والله يعني لحمه. انا بقوم من النوم. بطل الجيم بقى. لا بطل الجيم. هو بطل الجيم ماشي على النظام. هو قال كلمه عجبتني، قال لي عضلاته تطلع دلوقتي وانا قاعد في البيت وجسمه بيتغير. جسمه بيتغير. جسمه بيتغير. هو ده اللي انا اختي كانت عندي امبارح قالت لي لا جوزك شكله اتغير. ولسه باشا. ولسه باشا. يعني اللي شفنا والاطفال الصغيرين ايه ده؟ انت انت انت صغرتي. لسه انت مش عارفه. احنا سمعه. لا يا باشا اعملها دعايه بقى. ده والله من غير ما اقول يا دكتور. اعمل يا باشا. انا نفسي الناس كلها تبقى كويسه، انا اخواتي وكده اقول لهم امشوا على النظام. اي موضوع ما فيناش غير موضوع على الدكتور جاي العوض. حضرتك انت النهارده يا باشا احنا نبدا علاجنا بالنظام ونشوف اللي ناقص بعد كده. هو النظام هيظبط لك جسمك على الخط السليم. تمام. بس اديله فرصه. تمام. هساعده وهدي معاه زقه شويه فيتامينات خايبه. تمام. فاهم؟ جسمك بقى قايم لوحده لوحده. قائم بذاته. وانا يوم ما ادعيت ان انا بعالج امراض مستعصيه لان ربنا ما خلقش المستعصي غير قليل. فعلا. قليل. قليل يعني قليل. يعني لما قال يذهب لمن يشاء اناسا وذكورا ويذهب لمن يشاء عقيما، العقيم ده نسبه ضعيفه لا تتخيليها، يعني يقول لك البلد دي فيها واحد. احنا النهارده الحمد لله كلنا ما عندناش حد كتير. يعني كل بيت عندنا فيه حته كتير. ايوه انا عندي كذا حد يا ستي. زمان كانوا بيحكوا يقول لك السلف يقول لك كان مش عارف مين دخل قريه لقى فيها اقرع وابرص واعمى، ثلاث عهات او ثلاث امراض بس في القريه. انا مش عارف اللي ورايا لو رحت اشوف البهاء اللي فيها دي في 30 حاله بهاء. مصر كلها صدق اصلا. يبقى ما تقوليش يبقى ما بقاش المرض محدود. لا ده منتشر بصور رهيب. ايوه وخلينا نصبر بعض بقى. انت هتقولون وانا كمان قولون وانت كمان قولون. الشباب واحده. جوين ذا كلاب بقى. نقعد مع بعض في نفس النادي. انا كل يوم من الدكتور ده جهاز هضمي جهاز هضمي جهاز هضمي جهاز هضمي جهاز هضمي ومعدتي الم ويعني حاجه كانت رهيبه. وما حلوش ليه بتوع الجهاز الهضمي؟ لا ده ما يدونيش الا الابره انا بس ويدوني معرفش يا دويل انترلوك وكل واحد يديني بقى ايه اسامي شركات مختلفه هو هو العلاج ويوقع شعرك ويوقع المبيض ويوقع كل حاجه كل حاجه كل حاجه يا دكتور. يعني الادويه دي دمرتني بس الحمد لله بعد ما بطلتها بقيت حاجه تانية خالص الحمد لله بجد على نظامك ما شاء الله. وانصح الناس كلها تمشي على نظامك والله العظيم. ويعني وبلاش يا سيدي بلاش مش عايز يشوفني ما يشوفنيش. انا ما قلتش حد يجي النظام ببلاش ليه ولا لا حاجه بقى في المطبخ لا طب ما انا ما بناكلش مالناش التفاوض التفاوض في الاكل مش بس انت بقى انت مش هتطيب نفسك انت هتطيب نفسك يا باشا ايوه لا لا يعني ايه يعني انت يا باشا هتحط دلوقتي نظام انت لنفسك كتالوجا ومش هتخرج عنه. انت عارف يا دكتور انا ما كنت بشم ريحه الاكل بقول لك اهو انت اكتر من كنت صايم كوستايتين ايوه كاسه على الشيبس وكاسه على الشيبسي. انا ما بشم الاكل ما بيجينيش نفسي ليه بره يعني هم يجيبوا مثلا بيتزا يقول لي كلي اقول لهم خلاص ربنا يبارك لك يا كلب بيه. انا والله العظيم ربنا يبارك لك يا كلب بيه. يا جماعه احنا بعد كلام خالد بيه خلاص اهل المنصوره. انا جالي النهارده اماني ونوره من المنصوره وجالي سعاد من المنصوره برضه بس انتوا مش من المنصوره. لا احنا بصوا يا جماعه استاذ خالد النهارده يعني كتر خيره وجزاه الله كل خير عنه وعن قوته وجرأته في مناقشه مشكلته. الراجل في منتهى البساطه والاريحيه قال لك انا كنت معاني 1 2 3 4 انا وزوجتي وانتهت والوجه الله تعالى صح وبنشهد ربنا على كلامنا عشان ما حدش يقول بقى ماجورين مش ماجورين بتاع. احنا بطلنا الكلمه دي برانا برانا خلاص. الطماطم مش مسموحه بيها يا سيد عبد العظيم ومالكش دعوه فاكهه ولا خضار هي متزفته في النص. اشوفكم على خير.